يقول كيف أعرف أنه لا ينوي الرجوع إلى متاعه، يعني لو أتى صاحبه وقال أنا، قال أنا لماذا أخذت التمر الذي أنزلته من سيارتي؟ فقال أنت لا تريده. قال لا، أنا أريد الرجوع إليه. فيصدق. لماذا؟ لأنها لا زالت ملكا له. ومثل النعل، لو في الجامعة أو في المسجد شخص أخذ كتاب غيره ووضع كتابه، الكتاب الموضوع يكون لقطة لا يملكه الشخص، وإنما إذا أراد أن يأخذه يأخذه من أجل التعريف. يقول إذا خرج رجل من المسجد ولم يجد نعله ووجد غيرها مماثلة لها ويغلب على الظن أن صاحبه هو من أخذ نعله، أي لقطة؟ إذا كان أي شيء ليس لك لا تأخذه إلا إذا كان قصد التعريف. يقول من لو توضح عبارة من ترك حيوان بفلان قطاعه وعجز ربه عنه ملك آخره. مثلا لو شخص ذهب إلى النزهة، تمام، واشترى مثلا شاة أو بقرة، ثم هذه البقرة كلما أراد أن يركبها في سيارته تمتنع فتركها هذه القطاع عن سير معه، أو عجز ربه عنه. مثل لو شخص اشترى 5 شياه والسيارة ما تكفي إلا 3 شياه، فيعجز صاحبها أن يضع جميع 5 في السيارة فيركب 3 ويدع 2، هذا عجز ربه عنه. يقول إذا كان النعل ممتهنا هل يجوز لأخذه؟ مثل ما سبق، إذا كانت ما تتبع همة أوساط الناس، مثل النعل ممزقة أو تالفة، ما في بأس. نعم، إذا كان لا يعرف مالكه. يقول هل ينطبق حكم انقطاع الدابة على السيارة؟ نعم، مثل ما هو سيارة، مثل لو شخص عنده سيارة تالفة وهو مسافر ثم تركها ما يريدها، خلاص قال ما أريد هذه السيارة وهو لا يريد الرجوع إليها، فمن ملكها أخذها. مثل سيارة التشليح مثلا، إذا حصل حادث في الطريق وسيارة حصل عليها حادث، حكم نفس الحكم، هنا من أخذها ملكها إذا كان صاحبه لا ينوي الرجوع إليها. النجاشي يقول هل النجاشي حابي؟ لا، النجاشي ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. أن يسأل يقول هل يجوز أن يقول في مثلا الإعلام بمزيد من الأسى والحزن فلان ينعى بن فلان مات؟ لا، كلمة بمزيد من الأسى والحزن ما يجوز، لأن الحزن الشخص يدفع، ما يقول أنا الآن حزين وأزيد حزني هذا، لا، ولكن الشخص فلان ينعى وفاة فلان ما في بأس، بشرط أن لا يكون هناك تبذير ولا إسراف مثلا في الصحف في نشره وهكذا. وكلمة بمزيد من الأسى والحزن ما تجوز، لأن بمزيد من الصبر والاحتساب والدعاء وهكذا. يقول ما فيها تقول فصف بهم صفين، هذه السنة تكون صور جنازة صفين فصاعدا. يقول إذا كان الصف طويلا هل أولى إتمام الصف أم تقسيمه إلى 3؟ الأولى أن تكون الصف مثل ما أخبرناكم، تكون صفين فصاعدا حتى لو كان المسجد يتسع لصف واحد. يعني يسأل يقول بعض الناس في الجنازة يقرب الإمام أهل الجنازة يصلون بجانبه، لا، ما له أصل، أهل جنازة وغيرهم سواء، فمن كان مبكرا هو اللي يصلي إمام الإمام بقرب الإمام. يقول ما حكم السفر لأجل حضور الجنازة ودفنها خاصة؟ ما في بأس. شيخ باز رحمه الله سؤال عن السفر من أجل الصلاة على الجنازة، قال ما في بأس. يقول متى توفي نجاشي؟ في عام 9. يقول هل النجاشي مات على الإسلام؟ نعم، وأخبار أن يسلم بذلك وصلاته عليه تشهد بذلك. يقول ما حكم صلاة الغائب؟ اختلف أهل العلم في حكم صلاة الغائب، لكن أرجحها إذا كان الميت في بلد لم يصلى عليه يصلى عليه. مثل مات شخص في مكان ما فيه ليس فيه مسلمون فيجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب، وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم قول الإمام أحمد. وبعض أهل العلم يرى أن من كان حاله مثل حال النجاشي مثل عالم معروف سواء بقيادة أو بعلم ونحو ذلك فيصلى عليه، وهذا قول المتأخرين. هذا رأي الشيخ عبد الرحمن السعدي ورأي الشيخ بن باز استدلالا بحديث النجاشي هذا، لكن هذا الباب ما ينتهي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات القراء، لما قتل القراء ما صلى عليهم صلاة الغائب، وهم القراء كانوا من أعلم الصحابة حافظة كتاب الله، مع ذلك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. لكن النجاشي يظن عدم وجود من صلى عليه هناك لأنه في بلد نصراني، يقول فيقوم عليه لا يدخل فيها دفن الميت أم هو الصلاة فقط، لا المقصود الصلاة، لكن اتباع الجنازة فضل آخر قراط آخر. يقول هل يجوز إعلام بموت مسلم في المسجد؟ الذي يظهر من نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي كان في المسجد، نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه أخبر الناس وفي المسجد. يقول لم تكن بلاد الحبشة عند ملك النجاشي عليه بلد إسلامي، ولذا كانت كذلك يكون قد صلي عليه مثل ما أخبرناكم. يعني الشيخ الإسلام غير وضع احتمال أنه قد لا يكون قد صلي عليه هناك في بداية الإسلام عندهم، وقد لا يكون عندهم مسلمون صلوا عليه أو صلوا عليه الكثير، أو قد لا يعرفون صفة صلاة الميت، الله أعلم.